الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 24 في مذاكرة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكريم هديه وحسن دله وشمائله من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبلغ ذلك قريشا فأبى ذلك أبو جهل وقال لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثة ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت، ولم يشهد بدرا زهريا إلا عم مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله والد الزهري، فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين. نعم، بلغ ذلك أي بلغ هروب أبي سفيان بالعير ونجاته بها قريشا، لأنه أخذ بطريق الساحل، ولما رأى أثر عيون النبي عليه الصلاة والسلام على بدر فأرسل إلى قريش أنه قد نجت عيركم فارجعوا، فأبت قريش وأبى أبو جهل، قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ثلاث ليالي ونشرب الخمر، كفوه، شرب الخمر كفو له، وتضرب على رؤوسنا القيان. القيان جمع قينة، وهو اسم لمن يضربن الدفوف من العبيد، يريد بذلك العلو والزهو والتعالي والكبر، حيث قال: فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة، إحدى قبائل قريش 14 التي مر التنويه عنها. قال الأخنس بن قريش: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وقد نجت، ولم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم ابن عبيد الله. مسلم هو والد الراوي المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عماه تخلف عن قومهم بني زهرة وقتل في يوم بدر كافرين، لأنهما حضر هذه المعركة. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من سادات التابعين، وأبوه ممن أسلم، وهو ممن تعلم العلم ورواه رحمه الله، حتى إن عبد الملك بن مروان قربه وجعله يعين العلماء والقضاة والمفتين في النواحي. وفيه القولة المشهورة عند أهل السير أن عبد الملك بن مروان قال: يا زهري، من جعلت على الحرم؟ قال: عطاء، يعني ابن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي يا أمير المؤمنين، وعطاء أسود. فقال: من جعلت على الشام؟ قال: الضحاك. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: من جعلت على المدينة؟ قال: عكرمة. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. فما زال يعدها مصرا مصرا. من جعلت على البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي. حتى بلغ الكوفة، قال: من جعلت على الكوفة؟ قال: عامر ابن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك قولته المشهورة: فرجت عني يا زهري، يعني به محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر، فقال: ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وضع. قال: صدقت يا زهري. نعم. فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: ليس هذا بمنزل. فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله، ونعور ما وراءنا من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، وكان نقمة على الكافر ونعمة على المسلمين. مهد لهم الأرض ولبدها وبني. نعم. بادر النبي صلى الله عليه وسلم، أي سبق قريشا إلى ماء بدر، والماء مهم يشربون منه ويستسقون لركائبهم، ونزل على أدنى ماء هناك، أي ترك أمامه آبار وقلب. فقال له الحباب ابن المنذر ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فإن كان منزل أمرك الله به اعتمرنا، وإن كان للحرب والمكيدة، أي للرأي البشر الذي فيه مجال الاجتهاد، فنعطيك الرأي الأمثل منه. فقال: بل هو منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال له: ليس هذا يا رسول الله بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله، ونغور ما وراءنا من القلوب، أي من الآبار، نغورها ندفنها، فنشرب ولا يشربون، ونستسقي ولا يستسقون. لو كان هذا المنزل أنزله الله لرسوله، وش يكون لسان حال الحباب ولسان مقاله؟ سمعنا وأطعنا. فلما كان لمحض الحرب والمكيدة بين للنبي الرأي، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فمضوا حتى نزلوا عند أدنى مائها، وغوروا القلب، وجعلوا حوضا يجتمع فيه الماء فيشربون ولا يشرب أهل مكة. والله جل وعلا من لطفه ورحمته أرسل مطرا حال بينهم وبين المشركين لئلا يسبقوا إلى الآبار. وكان من فضل هذا المطر أنه لبد الأرض من الغبار، ولبدها من أثر الأرض الرملية، والمطر يقسيها ويحول بين قريش وبين أن ينزل على شيء من آبار بدر. فكان الأمر بدءا من رحمة الله عز وجل لعباده والمؤمنين. ولهذا قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مهد لهم الأرض، كان المطر نعمة على المسلمين ونقمة على الكافرين، مهد لهم الأرض ولبدها. هذا من نعم الله، والنقمة على المشركين لم يصلوا إلى بئر من آبار بدر. بني له عليه الصلاة والسلام العريش على مرتفع من مرتفعات بدر، وهو مكان يستظل به من حر الشمس صلى الله عليه وسلم. نعم. ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحدا، ما أخطأ واحدا منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مشى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبق إلى موضع بدر، مشى إلى موضع المعركة ومعه الصحابة يريهم، قال هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، يريهم مصارع رؤوس قريش واحدا واحدا، أي بهذا هذا الموضع سيموت فيه. وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اللهم صل وسلم عليه. يقول ابن مسعود: فوالله ما أخلف موضعا واحدا، فوالله هو الذي بعثه بالحق، ما أخطأ واحدا منهم، أي من رؤوس قريش، موضعه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصرعه. نعم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش فلا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن إسته وصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة، ليلة 17، وكانت ليلة جمعة 17 من رمضان، بات يصلي إلى جذم شجرة، أي إلى جذعها، جذمها أي جعل جذعها سترة له. فلما أصبحوا بات يصلي، يعني يقوم الليل يدعو ربه ويبتهل إليه ويتعبد له. لما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها، والكتائب لكل قبيلة كتيبة معها لواؤها، أقبلت قريش في كتائبها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، وتحاد الله أي تعانده وتكفر به وتعصيه، وتعاند رسوله وتكفر به وتعصيه عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليوم رام، أي طلب حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة، أن يرجع بقريش فلا يكون قتال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبى ذلك أبو جهل، وكان رجع قبلهم من؟ الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة من قريش. وتقاول، أي اشتد القول بين من ومن؟ بين أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي وبين عتبة ابن ربيعة. خشي أبو جهل أن هذا الكلام يضعف همة قريش، فأمر أخا عمرو بن الحضرمي الذي قتل أخوه عمرو بن الحضرمي في سرية عبد الله بن جحش قبلها بأشهر، أمره أن يطلب دم أخيه، فكشف عمرو عن أسته أي عن عورته، وصرخ: وعمراه وعمراه، ليثير الناس، يثيرهم ويقطع قول من أراد الرجوع أنهم جاءوا طلابا لثأرهم. فما كان إلا أن حمي القوم ونشبت الحرب. نعم. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش وهو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعود أبناء عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفأ كرام. قالوا: أكفاء كرام. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. نعم، عدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ورتبها، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وكان على ربوة بدر. قام سعد بن معاذ الأشهلي سيد الأوس ومعه قوم من الأنصار على باب العريش يحمون النبي عليه الصلاة والسلام. خرج ثلاثة من قريش يطلبون البراز، يطلبون البراز أن يبرز لهم من يبارزهم: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يعني عتبة وابنه من الوليد، والوليد بن عتبة غير الوليد بن المغيرة، فإن الوليد بن المغيرة هو أبو خالد بن الوليد وكان شيخا كبيرا قد مات قبل بدر. فطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: معاذ ومعوذ أبناء عفراء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وهذا فيه بسالة وشجاعة الأنصار. فقال لهم الثلاثة عتبة وشيبة ابن ربيعة ومعهم ابنه الوليد: من أنتم؟ فقالوا: نحن فلان وفلان وفلان. فقالوا: أكفاء كرام، يعني كفو لنا وكرام، وهذا فيه شيمة العرب حتى عند المقاتلة، يقدرون خصومهم وينزلونهم منازلهم، ينزلونهم منازلهم لا يحتقرونهم ويزدرونهم. قالوا: أكفاء كرام، ولكن نريد بني عمنا، يعني يبارزنا أبناء عمومتنا، يعني من المهاجرين. فبرز لهم ثلاثة: حمزة بن أبي طالب وعلي ابن حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، والثالث عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، وهم من أبناء عمومتهم وهم من المهاجرين رضي الله عنهم. أما حمزة فقضى على صاحبه، قتل صاحبه، فإن حمزة قتل عتبة بن ربيعة وعلي قتل الوليد بن عتبة، بقي من شيبة وعبيدة بن الحارث، اختلف وتقارن بضربتين، ضرب الوليد ضرب شيبة عتبة عبيدة بن الحارث حتى قطع رجله، ثم مات رضي الله عنه في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام بوادي الصفراء. عاون علي وحمزة عبيدة بن الحارث على شيبة فقتلاه، فكان هذا مقدم هذا النصر في معركة بدر، مقدمه انتصار هؤلاء المبارزين على من خرجوا رئاء وبطرا ويصدون عن سبيل الله. نعم، فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرن بضربتين، وقرنه أي قرينه وهو شيبة بن ربيعة بضربتين، هذا ضربة وذا ضربة، لم يقضي أحدهما على الثاني. نعم، فأجهد كل منهما صاحبة، فكر حمزة وعلي فتمم عليه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل احتمل يعني حملوه. اي نعم، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولم يزل قال طمثا او طمثا، يعني الدم يخرج من رجله، حتى مات عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، مات بالصفراء الوادي بين بدر وبين المدينة. نقف على هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.